والآن نستمع إلى جانب من القصيد السيمفوني بلادي مافلاست للموسيقار التشيكي بيدريش سميتانا. نسمي كل واحدة من هذه القطع الست التي تزيد في مجملها عن 70 دقيقة قصيدا سيمفونيا، لأن الملحن صرح في عناوينها بالأشياء التي تصفها. والقصيد السيمفوني من مخترعات الموسيقار ليست، ولكن سميتانا جعل هذا النمط مشهورا جدا عندما ألف عليه مافلاست بلادي. نستمع إلى القصيد الذي يصف نهر الفولتفا الذي يمر في العاصمة التشيكية براغ. في بداية القصيد السيمفوني يمثل لنا الفلوت، هذه الآلة الموسيقية، صوت مياه الفولتفا الرقراقة، وتصاحب الفلوت الكمنجات في نقرات بالأصابع بيتسيكاتو. ثم نسمع لحنا تشيكيا شعبيا على الكمنجات. نبدأ من صوت مياه النهر الهادئ.